بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجم بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان بمثله. إذا دخل رمضان بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله رتب كتابه رحمه الله على حديث جبريل، على حديث حديث جبريل وحديث ابن عمر في بيان أركان الإسلام. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبدأ بكتاب الإيمان، ثم قال: وإقام الصلاة. بدأ بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة، قال: صيام رمضان وحج بيت الحرام ثم الصوم ثم الحج. هكذا رتب الإمام مسلم: والإيمان الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. أما البخاري رحمه الله فإنه قدم الحج على الصيام في صحيحه، لأنه جاء في بعض روايات الحديث أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم وتحج البيت وتصوم رمضان. في بعض روايات الحديث قدم الحج على الصوم، فلهذا البخاري رحمه الله قدم الحج على الصوم. أما مسلم فإنه قدم الصوم على الحج. والصيام في اللغة الإمساك، عبارة عن الإمساك. ومن قول الله تعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما إمساكا عن الكلام. ومنه الخيل: خيل صيام وغير خيل غير صيام، ممسكة يعني ممسكة على الأكل. فالإمساك في اللغة، فالصيام في اللغة مجرد الإمساك، إمساك عن الكلام، إمساك عن الأكل. وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص من زمن من شخص مخصوص، إمساك مخصوص وهي المفطرات، إمساك عن الطعام والشراب والجماع ودواعيه وغيرها من المفطرات، إمساك مخصوص في وقت مخصوص أو في زمن مخصوص، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص وهو المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم في البلد، هذا هو الذي يجب عليه الصوم، غير الحائض والنفساء. مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم في البلد، غير الحائض والنفساء، فهو إمساك مخصوص وهي على المفطرات، في زمن مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص وهو المسلم المتصف بهذه الأوصاف. وفي حديث أبي هريرة قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. في الحديث الذي بعده: إذا كان رمضان. والحديث الذي بعده: إذا دخل رمضان. فيه دليل على جواز قول رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة. بعض العلماء يرى الكراهة ويقول: لا يقال رمضان، وإنما يقال شهر رمضان، رمضان بدون ذكر الشهر. وهذا الحديث دليل على أنه لا كراهة في قول رمضان. والعلماء لهم أقوال في هذا. من العلماء من قال إنه لا يقال رمضان على افتراض بحال، ومنهم من قال إنه لا يقال رمضان إلا إذا كان فيه إهام، وإذا لم يكن فيه إهام فلا بأس. والصواب أنه لا بأس بقول رمضان. وفي حديث أبي هريرة دليل على فضل شهر رمضان وأن الله اختصه بفضائل، وأنه في هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، تصفد صفدت عن الغل من الغل بضم الغين، أي ربطت الأيدي إلى العناق. وفي الحديث الثاني وسلسلة الشياطين ربطت الأيدي إلى العناق بالسلاسل، وهو على ظاهره وحقيقته. من العلماء من تأوله قال إنه ليس على ظاهره، والصواب أنه أن هذا الغل على ظاهره وحقيقته. ومنهم من قال إن هذا مجاز، وأن تصفيد الشياطين عبارة عما ينكفون عنه من المخالفات. والصواب هو أن الأصل الحقيقة على ظاهره، والله على كل شيء قدير. وفيه أن الشياطين يغلون ويسلسلون فيقل إذاءهم ووساوسهم، وليس معنى ذلك أنه لا يوجد وساوس، لا يوجد، ولكن يقل، تقل وساوسهم على والمراد على أهل الإيمان. أما الكفرة الذين لا يرعون حرمة الشهر فليسوا داخلين في هذا، وإنما المراد تسلسل الشياطين وتصفد فيقل إذاءهم للمؤمنين وساوسهم، كما أن الصيام يضيق مجال الطعام والشراب التي هي مجال الشيطان، فإن الشيطان يجري من الدم مجرى الدم، فتقل مجاريهم وتصفدون فيقل إغواءهم وإساءهم ووساوسهم وإذاءهم، ويكاد يحصل بعض الشيء، وهذا للمؤمنين. أما الكفرة الذين لا يرى حرمة الشهر فليسوا مقصودين بهذا. نعم نعم، لابد من هذا. الإمساك بنية، الإمساك إمساك بنية، إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من وقت من شخص مخصوص، بنية لا بد أن تقيم بنية. نعم، إذا كان بغير نية ما يعني. اللي هي لا بد منها في جميع الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال. نعم. شيء يأتي إن شاء الله النفل، سيأتينا إن شاء الله في الحديث، وأن النفل ما يشترط النية من. نعم، هذا الفرض. وأما النفل فإمساك بنية ولو بعد طلوع الفجر، لكن بشرط أن لا يتناول شيء من المفطرات، فله أن يصوم ولو في الضحى ولو بعد الظهر إذا كان ما تناول شيء من المفطرات من الفجر، لكن لا يكتب له من الأجر إلا من نيته. يأتي إن شاء الله الحديث في النفل فيها. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. نعم، في معنى اقدروا له قولا للعلماء، قول الأول معنى اقدروا له يعني احسبوا له، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون، والمعنى أنه يحسب ويكمل الشهر السابق 30، ويدل على هذه الروايات الكثيرة فاحسبوا له 30، وفي لفظ فعدوا 30، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30. والقول الثاني المعنى احسبوا لها ضيقوا له، فصوموا اليوم 30 إذا كان إذا لم تروه وحال دون رؤيته غيم أو قتر. وذهب إلى هذا الثاني وهو مذهب عند الحنابلة، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرسل من ينظر إلى الشهر، فإن لم يره وكانت السماء صحوا أصبح مفطرا، وإن حال دونه غيم أو قتر أصبح صائما. وهذا اجتهاد من ابن عمر، والصواب أنه لا يصاب يوم 30 إلا بالرؤية أو يكمل الشهر السابق 30 يوما، سواء كان ليلة 30 صحوا أو غيبا، لا يصام إلا بأحد أمرين، إما رؤية الهلال أو إكمال الشهر السابق 30 يوما. ومعنى قدروه احسبوا له، أما من قال قدروه ضيقوا له من قوله ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق، هذا قول مرجوح ضعيف، لأن النصوص تفسر بعضها بعضا، والحديث فيها صريحة فيها يعني. يقدروا له 30، عدوا فعدوا 30، فأكملوا عدة الشهر 30 يوما، والروايات تفسر بعضها بعضا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. هذه الرواية مفسرة لقوله فاقدروا له 30، هذه الرواية مفسرة لقوله فاقدروا له في الحديث السابق بأن المراد اقدروا له 30، فإذا أغمي بأن كان ليلة غيم وقدر يقدر له 30 ويكمل الشهر 30 سواء كان شعبان أو رمضان. وقوله قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني هكذا عشر هكذا عشر وهكذا عشر، ثم خلص بالإبهام يعني يكون 29 ويكون 30. في اللفظ الأخرى يقول هكذا وهكذا وهكذا عشر وعشر 30 وهكذا وهكذا وهكذا، ثم خلص في الثالثة بالإبهام يعني يكون 29. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال فإن غم عليكم فاقدروا 30 نحو حديث أبي أسامة. نعم، هذا يعيد قال فاقدروا له يعني احسبوا له 30، وليس المرأة قدروا ضيقوا الشهر فصوموا له 30 كما فهم ابن عمر وكما هو مذهب عند الحنابلة. صاب الرواية الأخرى أنه يكمل الشهر السابق 30 إذا لم يرى الهلال. نعم. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال الشهر 29 الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقال فاقدروا له ولم يقل 30. الشهر 29 يعني يكون الشهر 29 كما يكون 30. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم، هذا صريح، فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له يعني احسبوا له. نعم. وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة وهو بن علقمة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني يكون 29 كما يكون 30. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثني يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثنا هذه المسألة فيها خلاف طويل قوي فيه واقدروا له، فالحنابلة من قدروا له يضيقوا له مثل قوله ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق ضيقوا للشهر وصوموا اليوم 30 إذا حال دون منظره غيم أو قثر. والقول الثاني أنه اقدروا له احسبوا له، لأن الروايات كلها تدل على أنه يحسب له ويقدر 30 ويكمل الشهر السابق 30، والعلماء أطالوا في هذا، في هناك رسائل ألفت في الرسائل المؤلفات في هذا، في الدرة السنية أطال في ذكر هذه المسألة كما مرنا صفحات نقول كثيرة، لأن المسألة فيها النزاع فيها قوي. والصواب أن معنى اقدروا له يعني احسبوا له وأكمل الشهر السابق 30 إذا لم تروا هلال سواء كان ليلة 30 صحو أو غيب. والقول الثاني هو مذهب الحنابلة أنه إذا كان لم يرى ليلة الهلال ليلة 30 لوجود الغيم فإنه يصام اليوم 30 كما كان ابن عمر يفعل هذا، وهذا على اجتهاد. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول

فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. وهذا صريح أيضا، لأنه ليلة يوم الغيم لا يصاب، صريح فيها، فالأحاديث كلها صريحة فيها، لأنه كمل الشهر السابق 30 يوما، سواء رمضان عند إغماء الشهر أو شعبان. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا 30. وهذا الصريح أيضا، لأنه يصام إذا عند الإغماء، لأنه يعد لا يصام. نعم. وإنما يكفر الشهر السابق. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وحدثناه يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام حاء وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. حدثنا عبد بن حميد بركة. وهذا الحديث فيه دليل على أنه لا يصام قبل رمضان بيوم يومين إلا إذا وافق عادة، كان يكون له عادة بالصيام يوم الاثنين والخميس فله أن يصوم ولو آخر يوم، إذا كان آخر يوم من شعبان يوم الخميس يوم الاثنين وهو يصوم الاثنين والخميس له أن يصوم، لأنه صام من أجل عادته لا بنية الاحتياط، أما بنية الاحتياط فليس له أن يصوم، منهي النهي وأصل النهي النهي للتحريم، لا يجوز له أن يصوم بنية الاحتياط، لكن إذا صامه لأن من أجل عادته يصوم الاثنين والخميس فله ذلك. وكذلك إذا كان عليه أيام من رمضان الماضي له أن يصوم، أو عليه أيام نذر أو كفارة له أن يصوم، الممنوع أن يصوم نفلا مطلقا بنية الاحتياط أو بنية الاحتياط لرمضان، هذا هو الممنوع. يعني وصف أغلبي، هذا وصف أغلبي. نعم. إيش إيه؟ لا ليس له ذلك، لا يصوم. يقول إن كان رمضان غدا فأنا صائم لا يصوم حتى يبلغه إنه من رمضان. نعم. إذا بلغ يفطر، وإذا جاء الخبر إنه من رمضان يقضي. نعم. نعم. أما تسمية بعبد المطلب لا يفهمون عدل بأن وضع الاسم أصلا لم يكن بتعظيم عبد المطلب، وإنما جاء وصفا حينما ظنوا أن شبته هو عبد. نعم. هذا هو السبب، هذا ذكر العلماء هذا، لأنه أصله ليس من التعبيد لغير الله، لأن شيبة حمزة والد النبي جد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه به عمه أردفه جاء به من المدينة فتغير لونه بالسواد والناس لا يعرفون فظنوا أنه عبد الله فقالوا عبد المطلب فسمي عبد المطلب وله شيبة الحمد، فالتعبيد ليس من التعبيد لغير الله، هذا هو الأصل، فلهذا استثني وبقي. نعم. التعبيد لغير الله لا يجوز، معلوم أنه لا يجوز. نعم. يعني وصف أغلبي في كثير من الأزمان. هذا ما في نهي عن لا ما في نهي، مجرد الخبر ما في نهي ولا أمر، مجرد إخبار عن وصف. نعم. وفق الله الجميع.